بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 14 من سورة البقرة، ومع الآية 26، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسق. أيها الإخوة الكرام، تعارف الناس على أن البعوضة لا قيمة لها، حشرة حقيرة، والإنسان يضربها ويقتلها ولا شيء عليه. وهناك بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فيما يبدو أن هذه الحشرة هينة على الناس، لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن الشيء كلما صغر كلما احتاج إلى صنعة بارعة. فقد تجد مذياعا كبيرا، أما إن رأيته صغيرا هكذا، أما إن رأيت ساعة فيها مذياع تنتبه، تشعر أنه في صنعة. أطلعني أخ كريم على جهاز كمبيوتر بحجم كف اليد، فيه كل البرامج التي توضع في الكبير، وفي اتصال دولي، وفي انترنت، شيء لا يصدق بحجم صغير. فكلما صغرت الآلة كان وراءها صنعة بارعة. أحيانا هناك آلات تصوير تثبت في قداحة تستخدم لأغراض خاصة، آلة تصوير، وأحيانا آلة تصوير متحركة، أحيانا قطعة كحبة العدس تلتقط بها الأصوات وتسجل. فكلما صغر الشيء احتاج إلى صنعة بارعة. أحد العلماء قبل يعني أشهر عديدة وصل إلى جهاز يقيس 10 مرفوعة إلى قوة 15 من أجزاء الثانية، يعني واحد أمامه 15 صفر، 6 و6 12، و3 15، يعني 1,000,000,000,000 جزء من الثانية. هي الثانية ضربة واحدة. هل بإمكان إنسان أن يصل إلى تجزيء ثانية إلى 1,000,000,000,000 جزء؟ أعطي هذا الإنسان في جامعة بأمريكا الجائزة الأولى. الآن يمكن أن يقاس بهذا الجهاز زمن تفكك الذرة، وهناك تطبيقات كثيرة جدا. فالأمر كلما دق كلما ظهر من خلاله عظمة الصانع. طبعا الفيل كبير، والحوت الأزرق كبير، يلي فيه وزنه 150 طن، فيه 50 طن لحم، و50 طن دهن، و90 برميل زيت، ووجبة الغذاء تبعه 4 طن، وإرضاع صغيره 300 كيلو كل رضعة، شيء ضخم. أما حينما ترى نملة فيها دماغ، وفيها ذاكرة، فيها جهاز هضم، فيها جهاز إفراز، فيها جهاز معرفة، فيها جهاز شم، وفي إلها نشاطات مخيفة. حينما ترى نحلة صغيرة، حينما ترى بعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. البعوضة أيها الإخوة لها ثلاثة قلوب: قلب مركزي، وقلب لكل جناح. هذا القلب يمد الجناح بطاقة تجعله يرف 4000 رفة في الثانية، 4000 رفة في الثانية. هذه البعوضة عندها جهاز رادار، ففي ظلمة الليل طفلان ينامان على سريرهما، البعوضة تتجه إلى الطفل مباشرة دون أن تتجه إلى وسادة أو إلى ركن في الغرفة، فعندها جهاز رادار يكشف لها الكائن الحي، فإذا وصلت إليه حللت دمه. هناك دم لا يناسبها، قد ينام أخوان على سرير واحد، يفيق أحدهما وقد أصيب بمئات لدغات البعوض والثاني سليم. إذا عندها جهاز تحليل دم، تأخذ الدم الذي يناسبها وتدع الذي لا يناسبها. والبعوضة من أجل أن تأخذ هذا الدم لا بد من أن تميعه، لأن الكرية الحمراء أوسع بلزوجتها من خرطوم البعوضة، فلا بد من أن تميع الدم حتى يجري في خرطومها. فإذا لدغت هذا الطفل صحى وقتلها، لا بد من أن تخدره. الإنسان متى يشعر بلدغ البعوضة؟ بعد أن تطير يضربها من دون فائدة، هي قد طارت. فهذه البعوضة الصغيرة فيها جهاز رادار وجهاز تحليل وجهاز تميع وجهاز تخدير، ولها جناحان يرفان 4000 رفة في الثانية، ولها ثلاثة قلوب: قلب مركزي وقلب لكل جناح. والبعوضة بإمكانها أن تقف على سطح أملس عن طريق محاجم كهذه، كالمشجب الذي يثبت على البلور لتفريغ الهواء. في مشاجب معه محجم تضغطه لتفرغ الهواء فيثبت، ولها مخالب. هذه البعوضة هناك بعض العلماء في الطيران أجرى مناورة موازنة بين أعظم طائرة صنعها الإنسان في المناورة وبين البعوضة، فكانت البعوضة والذبابة عندها قدرات أعلى من أي طيارة صنعت. أنت هل تلاحظ الذبابة تكون تطير بسرعة عالية تأخذ زاوية قائمة فجأة وقد ترجع فجأة وقد تصعد إلى علٍ فجأة، والذبابة بإمكانها أن تحط على السقف، يعني السقف تضع أرجلها على السقف وتثبت الذبابة، فعند قدرة على المناورة تفوق أعظم طائرة صنعها الإنسان. أنا مرة قرأت بموسوعة علمية عن الطيران، موسوعة مترجمة من دار علوم بأمريكا محترمة جدا، كتب على أول صفحة في هذه الموسوعة إن أعظم طائرة صنعها الإنسان لا ترتقي إلى مستوى الطائر. الطائر أحيانا يطير 86 ساعة بلا توقف، 86 ساعة بلا توقف. الطائر يقطع من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها تقريبا 17,000 كيلومتر، يهاجر صيفا وشتاء. الطائر يهتدي إلى هدفه بشكل حتى الآن غير معروف. وضعت عشرات النظريات لتفسير اتجاه الطائر نحو هدفه، تفسير الجاذبية بطل لم يقف على قدمين، تفسير الشمس، تفسير التضاريس، لذلك قال تعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن، عذية طيران الطائر واتجاهه نحو هدفه إلى الله مباشرة. ما في نظرية صمدت، يعني يؤخذ الطائر قبل أن يرى النور، يؤخذ من لندن أو من بريطانيا ويرسل إلى الصين، والرحلات كلها شمال جنوب جنوب شمال، فهذا الطائر الذي ما رأى النور يطير من الصين إلى بريطانيا. الطائر الذي غادر مثلا عشه في دمشق وانتقل إلى جنوب إفريقيا فرضا، في طريق العودة لو تغيرت الزاوية درجة واحدة لجاء في بغداد، درجة نحو اليسار جاء في القاهرة، يصل إلى دمشق وإلى حي الصالحية وإلى بيت في أحد أحياء حي الصالحية إلى عشه. ما هذه القدرة؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. أيها الإخوة، كلما صغر الجسم، الآن فيروس الإيدز يتحدى العالم كله، الإنسان بكبريائه بجبروته بتقدمه العلمي بإنفاقه المذهل على البحوث العلمية لن يستطيع أن يصل إلى بطل مضاد الإيدز، إنه هذا الفيروس أضعف فيروس على الإطلاق، إذا خرج من الإنسان يموت بعد 10 سنتي يموت، لكنه إذا دخل الجسم يدخله بثياب مموهة، يدخله بشكل الكرية البيضاء، فلا أحد يعاكسها، فإذا تمكن التهم كل الكريات البيضاء. قد يبذل 1,000,000,000 دولار لتطوير أبحاث للوصول إلى مصل مضاد لهذا الفيروس بإمكانه أن يغير شكله، فتذهب كل هذه الأموال أدراج الرياح. وله سلالات، وقد شاءت حكمة الله أن يكون هذا المرض عقابا لا ابتلاء، بقدر ما هو خطير، بقدر ما هو مميت، بقدر ما الوقاية منه سهلة، يكفي أن تستقيم، انتهى الأمر، انتهى المرض. فهذه الآية أيها الإخوة البعوضة على صغرها وضآلة شأنها وهوانها على الناس، يعني إذا الإنسان خطأ قتل هرة في الطريق بسيارته يضطرب يتألم، لعلي أخطأت، لعلي تساهلت، لعلي لم أكن منتبها، لترى الله بحاسبني، ادفع مبلغ من المال صدقة. أما إذا كان واحد قتل بعوضة لا يشعر بشيء أبدا، ولا كأنه فعل شيئا، لهوانها على الناس، ومع أنها هينة على الناس هذه البعوضة فيها من الأجهزة وفيها من دقة الصنع والإبداع ما لا يوصف. فهذه البعوضة تذكرنا بقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التفاوت هنا في الصنعة، يعني في شركة تصنع معدات منزلية والشركة نفسها تصنع معدات صناعية، المعدات المنزلية استعمالها قليل جدا لذلك معدنها رخيص وأجهزتها بسيطة، أما المعدات الصناعية غالية جدا لأنها مصممة أن تعمل ليلا نهارا، فالمعمل يصنع مادة معتنى بها كثيرا ومادة معتنى بها قليلا. أما لو دققت في صنعة الله عز وجل لا تجد صنعة متقنة وصنعة أقل إتقانا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، التفاوت في الحجم قائم، في بعوضة وفي فيل، هنا التفاوت في إتقان الصنعة، ليس هناك من تفاوت إطلاقا في إتقان الصنعة. فيا أيها الإخوة الكرام، المؤمن كل شيء يدله على الله. في موضوع دقيق جدا، إنك إن أردت أن تعرف الله كل شيء يدلك عليه، وإن لم ترد أن تعرفه لو انتقيت مع سيد الأنبياء رأيته رأي العين وجلست إليه وحدثته. لو رأيت منجزات العلم كل الآن، لو ذهبت إلى أكبر مرصد في العالم، زرنا أخ اليوم حدثنا عن مختص الفلك من أمريكا، حدثنا شيئا لا يصدق. يعني في بعض الشموس الفنت اللهب طوله 150 ألف سنة ضوئية، اللهب في شموس تزيد عن حجم شمسنا 2.2 بليون مرة عن حجم شمسنا. يعني ذكر أرقام شيء لا يصدق. قلت سبحان الله، هذا الإله العظيم، هذا الإله العظيم يعصى؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكرت له كيف أن نجم قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. ذكر أن هناك أكثر من ألف، من مئة ألف، من مليون مجرة. ومعنى مجرة يعني فيها قريب من مليون كوكب، مليون كوكب. وهي مجرتنا درب التبابنة صغيرة جدا جدا صغيرة. أيها الإخوة الكرام، صنعة الله متقنة في أكبر شيء صنعه وفي أصغر شيء صنعه، بل إن قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، هذه تشمل الذرة والمجرة. في الذرة هناك كهارب تسبح حول النواة، وفي المجرات هناك كتل كبيرة جدا تسبح حول مركز بسرعة قريبة من سرعة الضوء. فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال العلماء فما فوقها فما أصغر منها، فوقها في الصغر، البعوضة تراها بالعين، أما في كائنات الجراثيم لا تراها، والفيروسات أصغر، الحشرات تراها، أما الجراثيم لا تراها. الجرثومة أصل الشيء، يعني المرض أصله الجراثيم، إنك لا تراها ولكن فعلها تراه. الفيروس أصغر من الجرثومة. الآن بعض اختراع المجاهر الإلكترونية، المجهر بيكبر أحيانا 200 مرة، في مجهر 40,000 مرة. حينما يكبر الجلد غابة فيها تلال ووديان وسهول وهضاب وأشجار هي الشعر. إذا كبرنا نقطة من الجلد، إذا كبرنا نقطة من غشاء المعدة، من جدار المعدة، إذا كبرنا نقطة من الدماغ، الشيء الذي تراه شيء لا يصدق أبدا. الآن في صور لهذا المجهر الإلكتروني، يعني تجد الخلية بناء قائم بذاته، عالم قائم بذاته، والخلية لا ترى بالعين. لذلك كلما صغر الشيء كان احتاج إلى صنعة عالية جدا. لهذا قال الله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فالذي لا تبصره أضعاف الذي تبصره. يعني أنت إذا أمسكت بكأس ماء ماذا تبصر؟ ماء صافي، ماء عذب، فرات، نقي، شفاف. لو صورت هذا الماء تحت المجهر لرأيت فيه من الكائنات الحية ما لا يحصى، من الكائنات الحية في الماء ما لا يحصى. هذا الذي لا نبصره. فيا أيها الإخوة، أراد الله سبحانه وتعالى من هذا المثل أن يلفتنا إلى أن هذه الحشرات التي لا شأن لها عندكم هي مخلوقات عظيمة جدا، فليس هناك من حرج أن يضربها الله مثلا. لكن أريد أن أثبت هذه الحقيقة. يعني سأتصور إنسان ذكي جدا يحمل أعلى شهادة في الأرض، يعمل في الكيمياء، يعمل في الطبيعيات، يعمل في الفلك، يرى بالمراصد الشيء الذي لا يعقل. يعني أحيانا الإنسان في ليلة مظلمة يرى كالغبار في السماء، هذا الغبار هي المجرة. يعني ملايين الملايين من الكواكب على شكل غبار ترى، فليس كل شيء لا تراه غير موجود، يعني عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنت ماذا ترى؟ ترى الشمس تشرق، هي ثابتة، أنت الذي تدور، الشمس تدور حول نقطة. الله قال وكل في فلك يسبحون. كم تستطيع الشمس أن تتم دورتها؟ بمئتين مليون سنة. من أجل أن تدور دورة حول كوكب ما الشمس تحتاج إلى مئتين مليون سنة. فالحقيقة نحن في كون لا ينتهي. ذكرت قبل قليل 300 ألف بليون سنة ضوئية، ما هذا الرقم؟ مجرة تبعد عنا 300 ألف بليون سنة ضوئية، هذه عظمة الله. ولو وصلت إلى هذه البعوضة وأقل من البعوضة إلى الجرثوم وأقل من الجرثوم إلى الفيروس لوجدت العجب العجاب. على كل، كلما تناهت الأشياء في الصغر تحتاج إلى صانع متقن، إذا فيها صنعة دقيقة، والأشياء الصغيرة غالية جدا، في أجهزة تسجيل صغيرة، أجهزة راديو صغيرة، أسعارها مرتفعة جدا. حتى أنت قد تجد الكمبيوتر الكبير، شاشة كبيرة وكيبورد كبير وجسم للكمبيوتر، أحيانا ترى كمبيوتر بمحفظة يجلس كله، وأحيانا بحجم كف اليد. كلما صغر الجهاز رأيت صنعة متقنة فيه. هذا هو مغزى هذه الآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها فما أصغر منها، هكذا قال العلماء. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. هنا الإنسان إذا أراد معرفة الحقيقة دله عليها كل شيء، وإذا أعرض عن الحقيقة، لو جلس بأعظم مرصد في أمريكا ولو دخل إلى أدق مخبر في العلوم الطبيعية، رأى الخلية، رأى النسج الحيوية، رأى تفاعل المواد، لو أتيحت له من المعلومات كلها بين يديه لا يؤمن. وأدق مثل لذلك، آلة تصوير بسيطة جدا، رخيصة جدا جدا رخيصة، إذا أراد صاحبها أن يستخدمها وضع فيها الفيلم، هذا الفيلم لقط المناظر التي أمامها. والذي يرفض الحقيقة معه آلة حقها مليون ليرة بس ما فيها فيلم، إنسان مثقف ثقافة عالية جدا لكن ما أراد الحقيقة، بين إيديه معلومات مذهلة، بين إيديه آيات يقشعر منها الجلد، ومع ذلك لا يستفيد شيئا. فالعبرة أنك أنت إذا أردتها وصلت إليها، وإن لم تردها بعوضة. يسمع هذه الآية إنسان فاسق يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا قرآن، هذا الكفار قالوا، الإله العظيم يذكر بعوضة، يذكر ذبابة، يذكر العنكبوت، معقول إله عظيم يذكر هذا في كلامه؟ فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال كل شيء في الكون حيادي، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. آية واحدة يرفضها إنسان ويهتدي بها إنسان، آية واحدة يذوب الإنسان خشوعا لله من خلالها وإنسان يستهزئ بها. معنى ذلك أنه لأنك مخير، كل شيء مصمم في الكون أن يكون حياديا، يستخدم سلما ترقى به أو دركات تهوي بها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ما هو الحق؟ الحق خلاف الباطل. ما هو الباطل؟ الباطل زهوق زائل، والباطل عابث. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض باطلا. فربنا عز وجل نفى أن يكون خلق السماوات والأرض باطلا، الباطل الشيء الزائل، ونفى أن يكون خلق السماوات والأرض عبثا. فالعبث الشيء غير الهادف، ولكن الله جل جلاله خلقهما بالحق، فالحق يتناقض مع الباطل ويتناقض مع العابث، فالحق لا عبث فيه ولا بطلان، الشيء الثابت الهادف. إذا قلنا خلق السماوات والأرض بالحق أي لابث الحق خلق السماوات والأرض. يعني أحيانا ننشئ جناح بمعرض لأسبوعين من قماش، نساوي قماش، أما حينما ننشئ جامعة من حجر هذه الجامعة أنشئت لتبقى، أما هذا الجناح في المعرض أنشئ ليهدم بعد أسبوعين. فكلمة في الحق يعني الله عز وجل خلق الكون ليبقى. قال كل نفس ذائقة الموت، النفس تذوق الموت ولا تموت، تذوقه. وفرق كبير بين أن تذوق النفس الموت وبين أن تموت. النفس تخلد إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. فصارت القضية تريد الحقيقة، كل شيء يدلك على الله، حتى البعوضة، حتى الذبابة، حتى النملة. النمل شيء لا يصدق، النمل يزرع والنمل يربي المواشي، ينشئ صوامع الحبوب، يقيم الجسور، يشق الطرقات. النمل يعلم، عنده قطاع تعليم. النمل يخزن، النمل يعالج المرضى، في عند النمل مكتب دفن الموتى، تسحب النمل الميتة وتدفن. في عند النمل جيش يحرس الملكة ويرد العدوان. في نمل رحل يتنقل من مكان إلى مكان. في نمل يعيش في بيوت ثابتة. في نمل يعيش على العمل. في نمل يعيش على الغزو. في شيء بالنمل لا يصدق. النملة في عندها جهاز ضخ وجهاز مص، فإذا لقيت نملة جائعة وضعت فمها في فمها وضخت لها من خلاصة غذائها. الإنسان بس مص في عنده، ضخ ما في عنده، جهاز مص وجهاز ضخ. والله في شيء عن النمل يكاد لا يصدق. النملة إذا رأت أنها في خطر ترسل إشارة كيميائية إلى من حولها، إذا كان موتها محقق ترسل إشارة تحذير، ابتعدوا عن المجزرة، وإذا كان نجاة محققة ترسل إشارة استغاثة، تعالوا إلي أنقذوني. والله عز وجل أثبت لها الكلام وأثبت لها المعرفة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والنملة اجتماعية، النملة إذا وضعتها في بيت فيها طعام وشراب كامل تموت بعد 20 يوما وحشة، تموت وحشة. وفي نظام دقيق جدا للنمل، قال: أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنحل بترقص رقصة بتحدد مكان الأزهار والمسافة والجهة، وفي رقصة ثانية الكثافة، الجهة والمسافة والكثافة برقصة. أيها الإخوة، في به الآية موضوع خطير جدا. يقول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني مثل واحد، آية كونية، حشرة، حيوان، نبات، هذه الآية أناس يؤمنون بالله من خلالها وأناس يستهزئون بها. فبين أن تؤمن وبين أن تستهزئ مسافة كبيرة جدا جدا كبيرة. فما السر في ذلك؟ لماذا فلان قرأ عن البعوضة فبكى خشوعا لله، وإنسان سمع هذه الآية فاستهزأ؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أيام تتكلم بكلام أمام جمع، إنسان بأيدك، إنسان يعترض عليك، إنسان يقبل، إنسان يرفض، ما سر ذلك؟ الجواب هنا. قال: فأما الذين آمنوا بالله فيعلمون أنه الحق من ربهم. ما معنى آمنوا؟ يعني اتخذ قرار بالإيمان، أراد الحقيقة. إن أردت الحقيقة كل شيء دلك على الله. وأما الذين كفروا يعني أعرضوا عن طلب الحقيقة، ما بدوا الحقيقة، بدوا الشهوة، فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لعود مع إنسان طالب الحقيقة احكي له على المجرات يبكي. إنسان ثاني لك: قد سعر الدولار اليوم؟ هالموضوع كله ما له علاقة فيه، يهمه سعر العملات، البيوت، السيارات، تجارة، الربح، الشهوات، المقاصف. فكل إنسان له طلب، فالذي أراد الحقيقة كل شيء يدله على الله، والذي ما أرادها يستهزئ بها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ والحقيقة الشيء الواحد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالتغير من الشيء أم من الإنسان؟ ليس من الشيء، الشيء واحد. بعوضة، إنسان ازدادت معرفته بالله من خلالها، إنسان استهزأ بها، والبعوضة هي معنى التبدل. ليس من البعوضة، من الذي ينظر إليها. وما يضل به إلا الفاسقين. الإنسان حينما يفسق لا يحب الحقيقة، حينما يفسق يرد الحق، حينما يفسق يستهزئ بالآيات، حينما يفسق يشمئز إذا ذكر الله وحده، حينما يفسق تأخذه العزة بالإثم. فصار في عندنا معنى خطير جدا، قبولك للحق أو رفضك له متعلق باستقامتك. قبولك للحق أو رفضك للحق له علاقة باستقامتك. إنه غير المستقيم يدافع عن انحرافه، غير المستقيم اختل توازنه، كيف يستعيده؟ يقول: هؤلاء الدينون على خطأ عظيم. حتى يتوازن دائما وأبدا. المنحرف يطعن بالمستقيم حتى يرتاح، لا يرتاح إلا إذا طعن بالمستقيم. الكافر يطعن بالمؤمن حتى يتوازن. فلذلك الشيء واحد، آية واحدة، الشمس، القمر، الليل، النهار، الفيل، الحوت، البعوضة، النملة، الذبابة، العنكبوت. هل تصدق أن العنكبوت تنسج خيط؟ لو سحب الفولاذ بقطر هذا الخيط لكان خيط العنكبوت أمثل من الفولاذ. لو تمكننا أن نسحب خيطا من الفولاذ بقطر خيط العنكبوت لكان خيط العنكبوت أمثل من الفولاذ. وأضعف بيت بيوت العنكبوت الضعف اجتماعي، إنه في خلاف عميق جدا بين الزوجين، فبيت العنكبوت ضعيف لأنه في انهيار داخلي، أما خيط العنكبوت متين جدا. أيها الإخوة، آية واحدة مؤمن يطير إلى الله بها، يذوب خشوعا بها، إنسان آخر يستهزئ. التفسير: إن أردت الحقيقة كل شيء يدلك عليها، وإن رفضتها لو رأيت الآيات كلها وجها لوجه تستفيد. أليس هناك أناس عاشوا مع النبي؟ هل هناك في البشرية كلها إنسان أعظم من النبي من خلقه فصاحته، علمه، أدبه، أخلاقه، نورانيته، ومع ذلك هناك من عاداه، وهناك من كرهه، وهناك من قاتله، فصار في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. المؤمن لأذكر له آية كونية لكن لا، لا تضيع وقتك، شيء واضح تمام. إذا أنت متحمس لآية كونية، متحمس لقضية دينية، متحمس لعمل إسلامي كبير، لا يلقى عند الكافر إلا السخرية والاستهزاء، ويلقى عند المؤمن التعظيم والإكبار والعمل واحد. فصار التحول ليس من الشيء، من الإنسان. إن أردت الحقيقة عرفتها، أعانك عليها كل شيء. إن رفضتها ما من حقيقة يمكن أن تقنعك عندئذ. يقول أحد الحكماء: لم أجد أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع. الذي يريد ألا يسمع أشد الناس صمما. فالكافر رفض الحقيقة، إذا تعرض عليه آية كونية، مجرة، بحر، تيار الخليج، البرزخ بين البحرين، يزداد سخرية واستهزاء. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أما الشيء الخطير، والله أيها الإخوة، مفتاح الآية بهالكلمة: وما يضل به إلا الفاسقين. شوف، إن فسق الإنسان رد الحق، وإن آمن قبل الحق. مجرد اجلس مع إنسان أخلاقي مستقيم، حسه تلاقي قبل هذا الكلام وأثنى عليك وانهمرت دموعه. اجلس كلم إنسان فاسق، شارب خمر، زاني، يرد عليك ردا قاسيا، يسخر من هذا الكلام. معنى ذلك المؤمن المستقيم عنده استعداد لقبول الحق، والفاسق عنده استعداد لقبول الباطل، فلو عرضت عليه الحق رفضه. هذا الذي أقوله لكم تؤكده الآية الكريمة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. تؤكده الآية الثانية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. تؤكده الآية الثالثة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أين التتمة؟ انتهت الآية. يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إلى دناءته، أرأيت إلى نقض عهده، أرأيت إلى حبه لذاته، إلى عجرفته، إلى كبره، سلوكه يكفي. فلذلك الفاسق يرد الحق والمؤمن يقبله. الفاسق تتأنى نفسه أن يقبل الحقيقة. لذلك كان أحد الصحابة له مظهر حسن، فخاف على نفسه أن يكون مخطئا، أنه يا رسول الله إن الرجل يعجبه الثوب الحسن، فهل هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. الكبر أن ترد الحق، أن تكون أكبر من أن تصلي، أكبر من أن تصوم، أن تكون أكبر من أن تكون عبدا لله، أن تستنكف عن عبادة الله وتستكبر، هذا هو الكبر، وأن تحتقر الناس. أما إنسان تعجبه الهيئة الحسنة، يعجبه الثوب الأنيق، هذا مطلوب. النبي قال: حسنوا، أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. مطلوب أن تكون ذا هيئة حسنة، لكن ليس مطلوبا أن تكون رادا للحق ولا مضطهدا للناس. أيها الإخوة الكرام، هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. وأنا أرى أن في القرآن الكريم 1300 آية كونية، ولا يليق بالله عز وجل أن يقول كلاما لا معنى له. لماذا ذكر هذه الآيات؟ تكاد تكون هذه الآيات سدس القرآن، كأن الله أرادنا أن نعرفه من خلال خلقه، فهذه البعوضة التي لا تعجبك فيها هذه الأجهزة وهذه الأعضاء وهذه الخصائص وهذه النملة التي لا تراها، فيها دماغ النملة، فيها قلب، فيها جهاز هضم، كل شيء في هذه النملة على صغرها. وكلما صغر الشيء كان وراءه صنعة أدق. نعم. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والحمد لله رب العالمين.